ويقع لي فيه معنيان، أحدهما أنه خرج، أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، خرج مخرج العادة، أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه. والثاني أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به، فإنه ليس بشك، وإنما هو طلب لمزيد اليقين. وقيل غير هذا من الأقوال، فنقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها، والله أعلم. والأقرب والمقرأ أن المراد مثل ما سبق، المراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة، وليس المراد بالشك معناه الذي تطرق إلى الذهن، الشك المعروف، ليس المراد الشك هنا، الشك في البعث، بل المراد الانتقال. الانتقال يعني نحن أولى بأن ننتقل من مرتبة إلى مرتبة من إبراهيم، ما دام إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الانتقال من مرتبة إلى مرتبة، فنحن أولى بأن نطلب الانتقال من مرتبة إلى مرتبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الانتقال من مرتبة، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني يريد أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة، مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، لأن مشاهدة الشيء ليس كالعلم الذي يعلمه الإنسان بالخبر. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله لما ذهب لميقات رب، أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، أليس كذلك؟ هو مصدق خبر الله، ولكن لم يعمل شيء. لما جاء إليهم ووجدهم يعبدون العجل بالفعل غضب، وألقى الألواح حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه هو نبي مثله يجره برأسه ولحيته: كيف تتركهم يعبدون العجل؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قوله هو نبي مثله، جره برأسه ولحيته، وكيف تتركهم يعبدون العجل؟ قال: ما استطعت، كانوا يقتلونني. قال: يا ابن أم، هو أخو من أبيه وأمه، لكن يا ابن أم باب الاستعطاف، ضرب الألواح حتى تكسرت فيها كلام الله، غضبان ومعفون عنه، لم يؤاخذ. هذا فرق بين إيش؟ لأنه شاهدهم، لأنه شاهد بعينه، شاهدهم يعبدون العجل، لكن قبل ذلك أخبره الله ولا حصل منه شيء. هذا يدل على أن المرتبة غير مرتبة العلم، مشاهدة غير مرتبة العلم. فأنت لما تخبر بالشيء هذه مرتبة، لكن لما ترى الشيء يكون لك حال غير الحال، هذا أقوى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. المشاهد ليس إيش؟ ليس كمن يعلم، وإن كان مصدق ولا يتطرق إليه الشك. ولهذا الآية واضحة، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن. أريد أن أنتقل إلى درجة عين اليقين فيها زيادة طمأنينة وقوة. نعم. قال أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، لا قوله أو إلى ركن شديد. نعم. ويرحم الله لوطا، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين، ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم، كما قال الله: ضاق بهم ذرعا لما جاءوا الملائكة في صورة الضياف، ضمن أنهم بني آدم قبل أن يعلم، خاف عليهم من هؤلاء الفسقة الظالمين، اشتد به الكرب، سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب، كيف أعمل بأضيافي؟ كيف الآن أمنع أضيافي من هؤلاء الفسقة؟ فلما رأوا شدة كربه قالوا: نحن ملائكة لا يستطيعون أن يصلوا إلينا. أخبروه وما عرفهم في أول الأمر، حتى كما أن إبراهيم لما جاءوا في أول الأمر ما عرفهم، ظن أنهم بني آدم، حتى أنه جاء لهم بالضيافة، أسرع وجاء بعجل مشوي وجاء وقربه إليهم ليأكلوا بسرعة من كرمه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ما يأكلون، نكرهم وأوجسهم خيفة، قالوا: نحن ملائكة ما نأكل ولا نشرب. كان في صورة إيش؟ في صورة آدمية. إبراهيم ما عرفهم في أول الأمر، ولوط ما عرفهم في أول الأمر حتى أخبروه. المقصود أن لوط عليه الصلاة والسلام يعني خاف عليهم واشتد به الأمر، وقال من شدة يعني حذره من هؤلاء